الاستثنائية إلا دخولا تحت القاعدة العامة الضرورات تبيح المحضرة فإذا انتفت الضرورة

قتل النفس عند المتعمدة. انتبه كما قلنا. قال هذا كلام لطيف. قال لأنه إذا تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قبضه. ثم قال والطاعة حسب الإمكان. والطاعة حسب أي شيء؟ الإمكان. فنحن أبدا لا نقصد رمي المسلمين وإنما نقصد رمي الكفار. قال كذلك الدرديل في الشرح الكبير من المالكية المجلد الثاني صفحة 178 قال قتلوا أيضا ترس الكفار المسلمين قتلوا مرة معنا النص هنا انتصر على موضع الشاهد. قال ولم يقصد الترس بالرمي. هذا الذي نريد. لا نقصد بالرمي من الترس ولا نقصد من الكفار. وقال كذلك في مغني المحتاج من الشافعية المجلد الرابع صفحة 224 قال ونقصد بذلك أي بالرماية قتل المشركين. قتل المشركين ونتوقع المسلمين. وقال ابن قدامة في المغني ويقصد الكفار. يقصد بالرماية من الكفار. ومن قصد المسلم فقد ايش قتل نفسا عامدا متعمدا بغير حق. هذا الضابط الرابع. الضابط الثالث هذا الضابط الرابع الذي بين ايدينا هو كذلك ضابط هام ويجب على المجاهدين الا يغفلوا عن القيام به. انتبه ضابط هام ويجب على المجاهدين الا يغفلوا عن القيام به وهو انه يجب على المجاهدين الحرص على استمرار انذار الناس وتحذيره من مغبة مخالطتهم بالطواغيت والمرتدين والكفار أصلا. وهذا واجب دعوي لابد على طريق المجاهدين أن تقوم به. وهذا كذلك داخل في قول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يجب على المجاهدين أن يكتبوا بأي وسيلة مقروءة مسموعة مرئية مهم بأي طريقة من طرق الدعوة أن يبلغوا إنذارات متتالية وتحذيرات متكررة للناس لعامة المسلمين. ويحذرون فيها من مغبة اختلاطهم بالكفار والمرتدين والطواغيت وخاصة أي شيء في معسكرتهم أن يتواجدوا في معسكرتهم وفي مقارهم وفي أماكن تجمعاتهم وفي سيرهم ومواكبهم. لماذا؟ لأن هذه أهداف المجاهدين. فإذا وجدت فيها أيها المسلم فسوف تكون عرضا لأن تصيبك لمئات المجاهدين. وما علينا إلا البلاغ. وهذا من باب الإغراء إلى رب الأرض والسماء. وداخل كذلك في قول تعالى فاتقوا الله واصطادوا. فالضابط الرابع كما قلنا يجب على المجاهدين أن يحرصوا على توالي إنذار الناس وتحذيرهم من مغبة مخالطة المحاربين من الطواغيت والمرتدين والكفار الأصليين وأعوانهم وخاصة في معسكرتهم ونواديهم وأماكن تجمعاتهم وأماكن تواجدهم الرئيسية والأهداف التي هي مضمة ضرب المجاهدين لها. ونقول أن هذا من باب الإغراء إلى الله سبحانه وتعالى. ويثبت كذلك في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا الآية لنا نحن مطالبون بأن نتقي الله ما استطعنا. ومن سورة التقوى التي نحن مأمورون بها أن نحذر الناس. فإذا حدث ما حدث وقتل الناس كما قلنا في هذه العملية التابعة لقلبه نقول نحن قد أتينا بما يجب علينا في حقهم وفي حق الله أولا وآخرا. وهذا كذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد بن ماجه الدارقطني بإسناد حسن لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرر. وهذا من باب إيش؟ ما تقوانا نحن لله سبحانه وتعالى ما تعاملنا نحن وتقيدنا نحن بالشرع. كما أن هذا الحكم انتبه هذه المسألة كذلك هامة. كما أن هذا الحكم هو أن انتبه هذا الحكم الذي نحن نقرره الآن منذ أيام هو أن مخالطة المسلمين للكفار المحاربين ليس بمانع من قتالهم وإن تيقن أن بينهم مسلمين سيبطلن ظلما. هذه مسألة مقررة هذه مسألة وهذا الحكم أنه أن مخالطة المسلمين للكفار لا تمنع من قتل الكفار وإن قتل معهم مسلمون. هذا حكم صحيح. هذا الحكم من العلم الذي يجب أن يشاع وينتشر بين المسلمين. لماذا؟ حتى يحضروا من أي شيء حتى فتح الله عليك حتى يحضروا من التواجد في أماكن تجمع الطواغيت أو في الأماكن التي هي مظنة لضرب المجاهدين لها. سنقول هذا الحكم من العلم الذي يجب أن يشاع وينتشر بين المسلمين حتى يحضرهم بأنفسهم حتى يكون المسلم بنفسه بدون أن يقول لأحد التاني. يكون حريص على التواجد في الأماكن كما قلنا التي هي مظنة لهجمات المجاهدين. فلقون هذا الحكم العلم الذي يجب أن يشاع في المسلمين كي يحذروا من مخالطة كفار المحاربين هم بأنفسهم ويتخذ الأسباب التي تبعدهم عن التواجد في هذه الأماكن حتى لا يكونوا كما قلنا هدفا لضربات المجاهدين. وقد مر معنا نتذكرون في أوائل هذا البحث قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الذي أخرج البخاري إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على أعمالهم. تذكرون هذا الحديث؟ ماذا قال الحافظ في شرحه؟ قال الحافظ كما في المجلد 12 من فتح الباري صفحة 61 قال ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة. هذا الحديث هو واجب أصلا. واجب على من؟ على المسلمين على حتى على القائدين. لا نتكلم عن المجاهدين على المسلمين القائدين على هؤلاء الذين يخالطون الكفار والطواغيت المرتدين. واجب عليه شرعا أن ينقوا بنفسه عن أماكن هؤلاء الكفار وأن يفارقهم. أما هذه قضية كما قلنا هي التفصيلات من رحل الولاء والبراء. فنحن أولا نذكره بهذا الواجب الشرعي

لكنه ايش ما اخذ اوقات الكافر. فجاءت المسلم فجاءت من المسلم علي اي شيء علي تحرق بها عليه كفاره وليس عليه دية عليه كفاره وليس عليه الدية. قال صورة اخرى وايما راى المسلم وعرفه ورمى وهو مضطر الى الرمي راى وعرفه انتبه هذه صورة غير صورتنا. نعم صورتنا انك تضع المتفجرات ثم ايش ثم تذهب نعم لا تدري من ياتي بعدها. قال وان راى وعرف مكانه ورمى وهو مضطر الى الرمي فقتله فعليه دية وكفاره فعليه دية وايش وكفر وهو مضطر انتبه. قال وهذا كله كما قلنا يبين لك اي شيء منزلة اي شيء منزلة النفس منزلة النفس منزلة الدماء في هذه الشريعة. قال وان كان عمده فقصد قتل المسلم عليه اي شيء عليه اي شيء عليه القصاص عليه القول. قال وان كان عمده وهو يعرفه مسلما فعليه القصص اذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وتعمد قتله كما قلنا انه اباح من بس فقط ضروره. فان امكن الضبط الاول فان امكن وصول اليهم بغير هذه الوسيله حرمت علينا هذه الوسيله. قال حال الرابعه فان تترس به مشرك ترس بالمشرك جاء وترس بالمسلم اقامه امامه وهو يعلمه مسلما المجاهد يعرف ان هذا مسلم وقد التحم حاله التحام بين الصفين فراى انه لا ينجيه الا ضرب المسلم فضربه يريد قتل المشرك فان اصابه درانا عنه القصاص وجعلنا عليه الديه. فعليه هنا في الحالة الرابعة الكفارة وعليه الدية. ثم قال وهذا كله إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم. قال فإما إذا انفرج عن المشركين حدث فرجة مكان نعم فكان بين صف المسلمين والمشركين بين الصف هذا بين الصف هذا هذا اختلاط لا تعرف هل هو المسلمين أو المشركين فكان بين صف المسلمين والمشركين فذلك موضع يجوز أن يكون فيه المسلم والمشرك ممكن يكون مسلم ممكن يكون مشرك حتى التقاء بين الصفين. قال فإن قتل رجل رجلا وقال ظننته مشركا فوجدته مسلما ضربوا يظن أنه مشرك بالثاني فبعد أن قتل تبين له أنه مسلم قال فوجدته مسلما قال فهذا من الخطأ وفيه العقل فالقتل الخطأ هل يفعله مطلقا لا عليه كما قلنا العقل بلا فلان. قال فإن اتهم مسألة رأي فإن اتهمه أولياءه فجاء أولياء المقتول وقال لا تعمدت قتله وكنت تعرف أنه مسلم ناخذ بقول من بقوله هو ناخذ بقول المجاهد. قال فإن اتهمه أولياء أحلف لهم يحلف لهم ما علمه مسلما فقتله نعم. فعلى قول الشافعي كما قلنا أنه تجب الكفارة بلا أدنى خلاف والدية فيها بثالث كما ذكر هو موضعان نعم. وذلك نقلاه عنه الأحناف كما نقلاه صاحب فتح القدير المجلد الخامس صفحة 431 فقال فإن رموا وأصيب أحد من المسلمين فعند الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة فيه الدية والكفارة هو الذي كما قلنا خرج عن الأحناف فيه الدية وإيش والكفارة وعند الشافعي فيه الكفارة قولا واحدا وهذا كذلك عند أحمد بن حنبل قولا واحد ليس فيه أدنى خلاف وإنما اختلف كما قلنا في الدية. قال وعند الشافعي فيه الكفارة قولا واحدة وفي الدية عنده قولان نص الأمر عند الحنابلة وأظن نص الأمر عند المالكين. قال ابن قدامة من الحنابلة بعد مرة الشافعي في المغني المجلد الثامن صفحة 310 قال إن قتل مسلما في هذه الحالة تفرس فعليه الكفارة. قال وفي الدية على عاقلته روايتان الكفارة ليس ثلاثة عند الحنابلة وفي الدية روايتان كما هو عند الشافعي. قال إحداهما يفصل هناك هاتين الروايتين نعم. قال إحداهما يجب نعم لأنه انظر التعليل انظر التقرير الفقهي لأنه قتل مؤمنا خطأ فيدخل في عموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فهذا صورة من صور قتل الخطأ وإن كانت لا خصية لتعلقها بمصالح الجهاد وذلك حدث فيها اختلاف نعم. وإلا القتل الخطأ ليس فيه أدنى خلاف أنه تجد فيه الكفارة تجد فيه ليش الدية ليش في خلاف ولكن لخصية هذه المسألة كما قلنا ولحالة ضرورة والحاجة إليها لصالح الجهاد حدث فيها خلاف ما تجب الدية ولا تجب أما الكفارة فإن الحنابلة والشافعية ليس فيها خلاف نعم. قال والثانية لا دية له على القول الثاني بأنه لا دية تكفي فقط الكفارة لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح فيدخل في عموم قوله تعالى انظر آية أخرى ليس رأيي كذلك نعم. حتى الذين قالوا بالدية لهم آية واستنباط من آية من نص والذين قالوا بعد أن كذلك لهم آية استنباط من نص. قال فيدخل في عموم وهذا استنباط رأي حقيقة فيدخل في عموم قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم لأنه في دار إيش في دار حرب نعم كم سدورنا اليوم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة قال أو قالوا ولم يذكر دية. انظر هذا المسلم الذي خالف الكفار المرتدين في وقت القتال كأنه صار من إيش منهم فإن كان من قوم عدو لكم وهذا استنباط هؤلاء الفقهاء نعم. فهذا بالفعل ترفع الدية قال هؤلاء الذين قالوا بعدم وجوب الدية في هذه الحالة قال ولم يذكر دية ذكر فقط إيش فتحرير رقبة. الفرق بين هذه الآية والآية الأولى

حكم المقاتلين المباشرين لحرب المسلمين. قال وقد عمل به أي بهذا الحكم عوام أهل العلم. ثم قال وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاجتماع بهذا إذا نظرنا له وحده فهو مقبول على قائد المحدثين، فكيف إذا جاء ما يعضده؟ يشير ابن تيمية إلى الحديث الآخر الذي نذكره كذلك الدليل الثاني ما أخرجه أبو داود برقم 4361 في كتابه السنن باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكذلك أخرجه النسائي في سننه المجلد السابع صفحة 107 والحاكم في مستدركه المجلد الرابع صفحة 354 وصححه الحاكم. وقال ابن حجر الحافظ كذلك أخرج هذا الحديث في بلوغ المرام وقال رواته ثقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد، كانت له إيش؟ أم ولد جارية اشتراها ثم ولد له فكانت أم ولد تشتم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتشتمه. هذه المرأة والمرأة التي قبلها والمرأة التي قبلت الحديث الشعبي هل واحدة منهن باشرة تقتل بيدها ولا بأي شيء بلسانها؟ نعم. فأيهما أولى التي تباشر؟ ماذا من بدء أولى؟ نعم. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتشتمه فأخذ المهول وهكذا ضبطها في عون المعبود وليس المعول المهول. نعم. هو يكون شيء قصير وقيل في عدة معاني. فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها. نعم. نحن مر معنا شاهد لهذه المسألة، من يذكر؟ عصماء بنت مروان إيش القطنية في مسألة الابتيارات في الابتيارات صحيح؟ فهذا كذلك دليل يصل في هذه المسألة. قال واتكى عليها فقتلها. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشدوا رجلا، نشد الله رجلا، فعل ما فعل قتل المرأة لي عليه حق إلا قام الذي فعل الرسالة يقوم ويتكلم معي. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل في نوع من إيش من خوف لا يعرف ماذا يفعل به النبي عليه السلام. نعم. حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها، إيه أنا الذي إيش قتلتها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. سبحان الله. ثم قال ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ابنان جميلان صغيران، وكانت بي رقيقة، كانت عطوفة، كانت تحب وتشفق عليه، ورغم ذلك قتلها نصرة لله ورسوله. فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد، يخاطب من؟ الصحابة المسلمين، ألا أشهد أن دمها هدر، أن دمها هدر، من فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم دمها فقرارا لسائر الصحابي الجليل. كما قلنا مرة معنا من قبل فصل قتل الصحابي عمير لعصماء بنت مروان الخطنية وقرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه له بل تسكيته العترة له كذلك على فعليه هذا. نعم. دليل آخر على جواز قتل المرأة وما في معناها في حال المباشرة أو الإعانة والمساعدة على قتال المسلمين ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه رأى امرأة مقتولة، رأى امرأة مقتولة بالطائف في غزو الطائف فقال ألم أنهى عن قتل النساء، ألم يكن قد نهيت عن قتل النساء، لماذا قتلت هذه؟ نعم. من صاحبها أي من الذي إيش قتلها؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. انظر هنا صورة مستثناة من صورة النهي، انتبه، فالنهي مقيد أو مشروط بعدم مباشرة المرأة لأي شيء، لكن أما لو باشرت قتال تقتل ولا كرامة، نعم، مثلها مثل الرجال. فقال الصحابي أنا يا رسول الله، ثم يشرح السبب لماذا قتلها. نعم. ما قتلها قصدا، قال أردفتها. نعم. ما معنى أردفتها؟ وضعها إيش خلق، يعني أخذها إيش غنيمة سبي. نعم. فأرادت أن تفرعني، ما سكت هذه المرأة. نعم. أرادت أن تسكت إيش الصحابي على ضعف طرفي فتقتلني، أرادت أن تفرعني فتقتلني فقتلتها. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن توارى وما عاتب الصحابي. نعم. لأن الصحابي في أي شيء خرج من صورة النهي، لأن المرأة باشرت القتال فأردت أن تفرعت، ذكر فتح الباري المجلد الثالث صفحة 138. وهذا حديث له رواية أخرى كذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين، هنا يوم إيش؟ يوم الطائف، هنا يوم حنين، مكان آخر وقاعة جديدة. فقال من قتل هذه؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. ثم قال غنمتها فأردفتها خلفي، أخذها غنيمة سبي وأردفها خلفه. قال فلما رأت الهزيمة، أنتم تعرفون أن الدائرة الأول يوم حنين كانت على من؟ كانت على المسلمين، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم

القتل والقتال كما مر معنا حديث أنس ولا تقتلوا شيخا ثانيا. صحيح جاء معنا حديث في دلالة ظاهرة على مشروعية بل على وجوب قتل الشيخ إذا شاركت أي شيء في القتال. نعم وذلك ما أخرجه البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس. نعم هذه غزوة كانت بعد حنين مباشرة. فلقي دريد ابن الصمة. فمن هو دريد ابن الصمة؟ الشيخ الكبير المعمر الذي قيل أنه عمر إلى 120 سنة وفي رواية إلى 160 سنة. أقل رواية أنه كان ابن وائل ابن وائل وكان 120 وفي رواية أنه كان ابن 160. فرقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. فقتل دريد وهزم الله أصحابه. هناك رواية أخرى في غير الصحيح فيها تفصيل وفيها فائدة عامة وفيها فائدة عامة وفيها مسألة فقهية أخرى إن كنا سنفردها بالحديث. وهو ما أخرجه ما ذكره الحافظ بفتح الباري المجلد الثامن صفحة 43 فقال وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن. انتبه لأن فيها عدد فوائد بإسناد إيش حسن. قال لما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في 600 نفس على أكمة على مكان عالي بعد أن هزم أصحابه الجيش الرئيسي في معركة حنين بعد أن عادت الدائرة للمسلمين على كفار كان هزم وولوا الدبر أي الكفار. صحيح فأخذ دريد وكان من وسائل الحرب وكان من أهل الرأي والمشيدة وإنما طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا وبقدره انهزم الكفار لما عصوا أمره الطفيل بن عامر عصى أمره دريد من قبيل التنافس أراد أن لا يسبقه دريد في هذه الفضيلة ببني هوازن. صحيح فانهزم الكفار في الجولة الثانية بعد الهزيمة انحاز دريد مجموعة من أصحابه ب600 من قوة الكفار. صحيح على أكمة على مكان مرتفع يعتصم بهم من المسلمين وانتهت المعركة. فأراد أن ينجب هذه البقية من قومه في 600 نفس على أكمة إلى أن قال فالتفت الزبير من رآهم حواري رسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام الفارس المغزان فالتفت الزبير فرآهم فقال علام هؤلاء هنا ليش بقي هؤلاء كيف خرجوا من المعركة علام هؤلاء هنا فمضى إليهم وتبعوا جماعة من المسلمين فقتلوا منهم 300 يعني كان تقريبا نصف تماما. ثم انظر الفائدة هنا فحز رأس دريد ابن الصمة قتله وقطع إيش فهذه دلالة على مشروعية قتل أي شيء على سواء الإسلام حسن يعني بل هناك عدة أسانيد حسنة في هذه المسألة كما سنذكر إن شاء الله. فحز رأس دريد ابن الصمة فجعله بين يديه فعمله بين إيش بين يديه كما فعل من يقتل عبد الله بن أنيس كما ذكرنا في مسألة الاستيلاد. فهذا الحديث نص ظاهر على مشروعية قتل الشيخ الكبير المعمر إذا باشر أي شيء الكتاب إذا باشر القتال. قال الحافظ وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية ويقال أنه كان لما قتل على روايتين أنه كان لما قتل ابن 20 ويقال ابن 60 و100 سنة. أقل الروايات أنه كان ابن إيش 20 و100 وفي رواية أخرى أنه كان ابن 60 وما وراء ما قتله صحابي جليل الزبير بن عام بل وقطع رأسه وجعلها بين يديه. هناك حديث آخر كذلك في هذا الاستثناء ولكن هذا حديث مختلف في صحته هو ما أخرجه أحمد المجلد الخامس صفحة 12 وكذلك قرره الصفحة 20 وأخرجه أبو داود في سننه برقم 2670 والترمذي كذلك في سننه برقم 1583 على الحسن بن سمرة بن جندب وهذا الإسناد مشهور عند المحدثين وفيه كلام مشهور الحسن عن سمرة هل في انقطاع وهو على الوصل هذا علة مشهورة في هذا الإسناد على الحسن بن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم صحيح؟ طيب كما قلنا هذا الحديث في إسناده يعني خلاف بين أهل العلم هناك من صححه وهناك من ضعفه من صححه الترمذي